هل على السائق أن يقصر في الصلاة في السفر؟ نعم. أي سائق؟ نعم السائق كغيره. إذا كان مسافر يقصر في السفر، إذا كان له بيت، إذا كان له بلد يسكن فيها كغيره. أما إذا كان ليس له مكان، بلده هي على معناها مثلا قائد الملاح أو السفينة، لكن في الغالب يكون له مكان. إذا كان له أهل بلد يسكن فيها أسبوع أو أسبوعين فهو كغيره مسافر، يقصر في السفر ويتم إذا وصل إلى أهله. نعم.